الله. قال رحمه الله تعالى: وأو، أو بالنسبة للمعنى الذي تفيده أنها للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، هذا هو معنى أو المشهور فيها، أنها للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، أي بعد كلام طلبي، تأتي بعد كلام طلبي فتفيد، إذا جاءت بعد كلام طلبي تفيد التخيير أو الإباحة. مثال على التخيير: تزوج هندا أو اختها، تزوج هندا أو اختها، فهنا أو للتخيير، لأنه لا يجوز أن تجمع بين هند وبين أختها في وقت واحد، ما يجوز هذا، وإنما هنا أنت مخير، إما أن تختار هندا أو تختار أختها، واضح؟ فأو تفيد التخيير أو الإباحة بعد الطلب، أي أنها إذا جاءت بعد كلام طلبي أفادت إما التخيير أو الإباحة كما سمعت. مثال التخيير ما سمعت: تزوج هندا أو اختها. ومثال الإباحة: جالس العلماء أو الزهاد، والأولى هو الأول، جالس العلماء أو الزهاد، أو جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين، يمثلون بهذا. هذا ليش الآن؟ للإباحة، لأن الإباحة يجوز معها الجمع، والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. أدرس الفقه أو النحو، أدرس الفقه أو النحو، هنا إيش تفيد أو هذه؟ تفيد التخيير، تفيد الإباحة، تفيد الإباحة، لأن الإباحة يجوز معها الجمع، أي تجمع بين الأمرين يجوز، درس الفقه أو النحو لك الجمع، لكن هنا للإباحة، أنت إما أن تدرس هذا أو هذا، أنت يعني لك الشأن في هذا الأمر، بخلاف التخيير، التخيير لا، لابد أن تختار أحد الأمرين، إما هذا أو هذا، تزوج هندا أو اختها، فهنا للتخيير، هنا للتخيير، إما هذه أو هذه، ولا يجوز الجمع مع التخيير، أما الإباحة يجوز معها الجمع، هذا هو الفرق بين التخيير وبين الإباحة، أن التخيير لا يجوز الجمع معه، والإباحة يجوز معها الجمع. ويمثلون التخيير بما سمعت: تزوج هندا أو اختها، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين كما تعرفون من نصوص الشرع. ويمثلون للإباحة أن الإباحة بما سمعت: أدرس الفقه أو النحو، جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس العلماء أو الزهاد، هذا كله للإباحة، الأمثلة التي سمعتها. هذا هو حاصل الكلام على أو، وهذا هو المعنى المشهور فيها، أنها إذا جاءت بعد كلام طلبي، إذا جاءت بعد كلام طلبي أفادت التخيير أو الإباحة. ورأيت الأمثلة التي مثلنا بها. فعندك يا أخانا من أين الإعراب وقف أمس؟ الذين ما عربوا أمس من هم؟ كثير صح؟ عندك يا أبو محمد: تزوج هندا أو اختها، أو اختها، تزوج هندا أو اختها، سنت، نعم نعم سنت، أو حرف عطف تفيد سنت، تفيد التخيير، اختها معطوف على هند، والمعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المفعول مفعول، هو مفعول أيضا، معطوف على المفعول مفعول، معطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على الفاعل فاعل، وهكذا. نعم، فالمشاكلة موجودة بين المتعاطفين. أحسنت. الشاهد: أو هنا أفادت إيش؟ التخيير بعد الطلب. وأنت بعيد يا بعيد، أنت عندك درس النحو أو الفقه؟ أدرس النحو أو الفقه؟ نعم. أنت حرف عطف يفيد الإباحة، معطوف، نعم معطوف على النحو، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. أحسنت. الشاهد: أو هنا حرف عطف ومعناها هنا للإباحة، وما هو الفرق بين الإباحة وبين التخيير؟ يجوز معها الجمع، أحسنت، والتخيير لا يجوز معه الجمع، أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وأم، وأم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، أم تفيد طلب التعيين بعد همزة الاستفهام، أن يؤتى بها لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. أعندك زيد أم عمرو؟ أعندك زيد أم عمرو؟ أريد منك أن تعين لي، أنا أعرف واحدا من الاثنين عنده لكن ما أدري من هو بعينه، رأيت بالبيت حقك دخل فيه واحد من هذين الرجلين، ما أشك، ما يخرج عن زيد ولا أو عمرو، فأنا الآن أقول لك أعندك زيد أم عمرو؟ إيش أريد منك الآن؟ هل أريد منك أن تقول لي نعم أو تقول لي لا؟ ما أريد منك هذا، وإنما أريد منك أن تعين لي من هو الداخل الذي دخل هذا ومن هو الذي عندك، فأنت المطلوب منك التعيين، تعين لي زيدا أو عمرا، ولم أريد منك أن تجيبني بنعم أو لا، لأني أعرف متأكد فلانا من الناس عندك هذا، أعرف هذا، أعرف أن زيدا أو عمرا عندك، بس ما أدري من هو بعينه، لكن رأيت واحد من الاثنين وما أشك في أن يكون إما زيد أو عمر، هذا عندي يقين إما زيد أو عمر، لكن العين هي إيش؟ هي التي أعرفها، فأطلب منك التعيين فأقول لك أعندك زيد أم عمر؟ فأم هنا لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. فعند من؟ عندك عبد القادر؟ أعندك زيد أم عمر؟ حرف استفهام لا محل له من الإعراب، الحروف لا محل لها من الإعراب. ما في درس، انتهينا من الدراسة الآن، نحن انتقلنا إلى أين نحن الآن؟ خلاص خلصنا الجامعة. عندك زيد أم عمرو؟ تنتظر في مكان. نعم، هو خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر، سأساعدك في هذا. عندك ظرف خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، صنت حرف عطف، احسنت، يفيد التعيين. امر، نعم نعم، عمر معطوف على زيد، معطوف على المرفوع، مرفوع مثله الشاهد. نعم نعم، صنت، نعم صح. وبعضهم أهل البلاغة لهم كلام في هذا، لهم كلام في هذا، أن يقال زيد عندك أم عمرو، أم عندك زيد أم عمرو، فلهم تفصيل في هذا. فأنا الآن أسأل عن المكان، فالظاهر يقدم هذا، يعني عندك زيد أم عمرو، تقدم الخبر. نعم، فأنا أعلم. تفضل يا أخي، تفضل. فالظاهر هذا يصرح، أعندك زيد أم عمرو؟ أنا بعيد عهد في هذه المسألة، المسألة البلاغية، أن يقدم هذا أو هذا، فتنظر إن شاء الله ينظر فيه. قال رحمه الله، أين وصلنا يا أخوان؟ أما وأما، قال وأم، انتهينا من الكلام عليها. وأما، أما كأو تماما في المعنى، أما وأما وأما، صوبوا الذي عندك كسر اسم أم، عندنا إيش عندنا؟ إما، نعم إما، إما صواب، إما هي تفتح وتكسر، لكن صلحوا أنتم إما، ما عندي أما، فيجعل على ما هي عليه، إما، إما على ما هي عليه، إما من من بعده، وإما فداء. طيب، قلنا إما هذه كأو تماما من حيث المعنى بعد الطلب، إما للتخيير أو للإباحة، فإما هذه المذكورة معكم من حروف العطف كأو، فهي إما للتخيير أو لإباحة بعد الطلب، لكن يشترط فيها، في كونها تكون عاطفة، يشترط أن تسبق بمثلها، لا بد أن تسبق بمثلها. إما هذه التي كأو تفيد التخيير أو الإباحة، يشترط فيها شرط، وهو أن تسبق بمثلها، تقول تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، لا بد أن تسبق بمثلها. أدرس إما الفقه وإما النحو فلا بد من السبق بمثلها، بخلاف أو لو أو ما يشترط هذا فيها، أو ما هو شرط أنها تسبق بمثلها، لا بل ما تسبق بمثلها أصلا. واضح هذا؟ هذا هو بالنسبة لإما من حيث المعنى كأو بعد الطلب تفيد التخيير أو الإباحة، لكن فيها شرط زائد وهو أنها لا بد أن تسبق بمثلها، وفيها خلاف أيضا من حيث العطف بها، بخلاف أو ما فيها خلاف من حيث العطف، لكن إما هذه فيها خلاف من حيث العطف، هل هي عاطفة أم ليست بعاطفة؟ والراجح أنها ليست بعاطفة، لكن على ما ذكر هنا رحمه الله تعالى نمشي. وإلا الراجح فيها أن العاطف إنما هي الواو التي قبلها، تزوج إما هندا وإما أختها، العاطف هي الواو، أما إما هذه سيأتي الكلام عليها الآن، لكن أنتم مش علم هو موجود معكم الآن. طيب الآن واضح له هنا بالنسبة لمعنى إما، ما هو معناها؟ معناها كأو بعد الطلب تفيد التخيير أو الإباحة، فيها شرط زائد ما هو؟ أن تسبق بمثلها، فيها خلاف هل هي عاطفة أم ليست بعاطفة، والراجح أنها ليست بعاطفة، وإنما العاطفة إيش؟ الواو التي قبلها. وأما معناها فهي حرف تفصيل، حرف تفصيل كأختها المتقدمة تماما، هذا هو الراجح فيها، أنها كأختها المتقدمة للتفصيل، حرف تفصيل. إذا عربتها تقول مثلا في المثال هذا تزوج إما هندا وإما أختها، الإعراب الصحيح أنك تقول في إما الأولى تزوج فعل الأمر واضح الفعل المستجر وأنت، وإما حرف تفصيل لا محل له من الإعراب، وهندا مفعول به تزوج، إما هندا مفعول به لتزوج، وإما أختها الواو حرف عطف، وإما الثانية كالأولى حرف تفصيل، كالأولى حرف تفصيل، وأختها معطوف على هند. هذا الراجح في إعرابها، والمرجوح الذي عليه المصنف أنك تقول الواو زائدة وإما حرف عطف، وإما حرف عطف. واضح هذا؟ وهو واضح لأنه لا بد تسبق الواو، هذه إما تسبق بمثلها وتسبق أيضا بالواو تكون مغرونة معها، إيه إما على الذي أراد المصنف تكون الواو زائدة، وإما الأولى على ما هي عليه حرف تفصيل، إما الأولى حرف تفصيل لجميع الأوجه، إما الأولى حرف تفصيل، لكن الثانية هي التي فيها خلاف، هل هي عاطفة أم ليست بعاطفة؟ من قال إنها عاطفة قال في الواو إيش؟ زائدة، لأنه ما يجتمع حرف عطف مع بعض. من قال إنها عاطفة قال في الواو زائدة، ومن قال إنها ليست بعاطفة قال في الواو حرف عطف، وإما كأختها تماما حرف إيش؟ حرف تفصيل لا زائد على هذا، إما كأختها حرف تفصيل. هذا واضح؟ هذا هو الكلام على إما. وإيش رأيك أنت؟ ما في واو عندنا الآن، تزوج إما هندا وإما أختها، في موجود الواو سالمين، اكتب الكلام ده، اكتب وشوف انظر عندك موجود، في واو عندك شو الواو؟ أخي في إما تحت تكلم عليها هذه رأيتها الواو صغيرة كبرها. طيب بارك الله فيك، واضح يا إخوان هذا الكلام في إما؟ واضح، نعيده لا بأس، نحن مبتدئون نعيده لإخواننا. قلنا بارك الله فيكم إما حرف عطف عند المصنف رحمه الله تعالى، واضح هذا؟ واضح. فيها خلاف كما سمعت، أولا شرط العطف بها على أنها عاطفة، شرط العطف بها ما هو؟ أن تسبق بماذا؟ بمثلها. هذه الأولى السابقة يقال لها حرف تفصيل باتفاق، وما هي عاطفة، ما في أحد يقول فيها عاطفة ولا غير عاطفة، يقولون فيها حرف تفصيل باتفاق، ما في أحد يخالف فيها، وإنما الخلاف الثاني هل هي عاطفة أم ليست بعاطفة. على رأي المصنف رحمه الله تعالى كما سمعت عاطفة. طيب والواو التي قبلها هذه ما هي؟ لا بد تأتي قبلها واو أصلا من الكلام، لا بد. فالواو ما هي على رأي المصنف ومن معه؟ حرف زائد لا محل له من الإعراب، وإما حرف عطف يفيد أيضا التفصيل، إما حرف عطف يفيد التفصيل. وعلى رأي غيره، على رأي غيره وهو الراجح، تكون الواو هي العاطفة وإما حرف تفصيل فقط، إما حرف تفصيل الواو عاطفة على رأي غيره، إما حرف تفصيل والواو هي العاطفة، ما في عطف في إما، وإنما الواو هي العاطفة، وإما الثانية كأختها تماما حرف تفصيل فقط وليست بعاطفة. أما على رأي المصنف فإما حرف عطف وإيش؟ وتفصيل حرف عطف تفصيل، والواو زائدة حرف زائد. هذا واضح يا أخوان؟ هذا وهي للتخيير أو الإباحة. فعند من إخواننا لم يعرب هذا غريبة، الواو هي العاطفة وإما كأختها الأولى كسابقتها عندك يا خان خميس، تزوج إما هندا وإما أختها. إيش تريد يا عبيد شغل في الناس؟ علامة ريش؟ ريش رفع صوتك مثل الخطأ. ما في علامة ريش؟ خل الأخوة يسمعوا الخطأ. هذا هو الخطأ. خميس. والأمر مبني على السكون أو حرف أو حذف حرف علة أو نون. أيش الآن؟ نعم. صنت مبني على السكون. فاعل من الخطأ يقول ابن هشام أن المعرب يذكر الفعل ولا يذكر له فاعلا، ويذكر مبتدأ ولا يذكر له خبرا. هذا ستأتي معكم في قواعد الإعراب. هات. نعم احسنت. الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تزوج إما هندا وإما أختها. احسنت. أنت. إما الواو زائدة قلت، وإما بس وإيش وعطف. نعم أنت. أختها معطوف على هند، والمعطوف على المنصوب، والشاهد فيه إما. نعم الثاني حرف عطف سنت. وشرط العطف بها، شرط العطف بها أن تسبق بمثلها. ومعناها في مثاله، معناها تفصيل. نعم سنت. ولكن أفادت إيش الآن؟ أفادت التخيير. أفادت التخيير أحسنت. وأنت يا علوي أدرس إما الفقه وإما النحو. نعم ضمير مستتر تقديره معجل تقديره. نريد أن تهي من معاني الحروف. نعم لكن أن تعرفها على ما هو موجود عندنا الآن، على ما هو في درسنا. الواو زائدة سنت. إما حرف عطف تفصيل سنت. بارك الله فيك. والنحو معطوف على الفقه، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومعناها كأو بعد الطلب تفيد إما التخيير أو إيش أو الإباحة. وهنا أفادت الإباحة. هذا بعد الطلب بالنسبة لي، أو بعد الطلب هذا هو المعنى، ولا بعد الخبر معناها شيء آخر سيأتي معكم في المتمم، لكن بعد الطلب هذا هو المعنى، وبعد الخبر إن شاء الله سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. قال رحمه الله وبل أيضا كذلك من حروف العطف، وهي للإضراب، حرف إضراب يقال فيها. ويشترط للعطف بها إفراد معطوفها، والثاني أن تسبق بإجاب أو أمر. هذا بالنسبة لبل حرف إضراب. ويشترط حرف إضراب. ويشترط للعطف بها إفراد معطوفها، والثاني أن تسبق بإجاب أو أمر أو نهي أو نفي. والثاني أن تسبق بإجاب أو أمر أو نهي أو نفيا. وشرط العطف بها إفراد معطوفها، أي أن يكون المعطوف بها مفردا، لا تعطف الجمل، وإنما تعطف المفردات، بل فقط تعطف المفردات أما الجمل لا. والثاني، الشرط الثاني، أن تسبق بإجاب أو أمر أو نهي أو نفي. يا إخوان اعذرونا، أنا أتعب بسرعة، قلت رجلي قليل مثل شيابة. كتبت من هنا أن تسبق بإجاب، إجاب أي إثبات، كلام مثبت، هذا معنى إجاب، أي كلام مثبت مو منفي. أن تسبق بإجاب أو أمر أو نهي أو نفي، هذا واضح. مثال على الإجاب، قام زيد بل عمرو، قام زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، هذا كلام إجاب أي مثبت. أن تسبق بكلام إجاب أي كلام مثبت. ومثال كلايش الثاني، الأمر، اضرب زيدا بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا، هنا سبقت بماذا؟ بأمر. ومثال يعني سبقها بأيش أيضا؟ بنهي، لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا. بقي أيش ما تسبق به؟ النفي. مثال يعني سبقها بالنفي، ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، هذه هي أمثلة بل كما سمعت. وبالنسبة لمعناه هو الإضراب، لكن إذا كانت بعد الأمر، إذا كانت بعد الأول الإجاب أو الأمر، إذا كانت بعد الإجاب أو الأمر فمعناها حينئذ جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه. إذا كانت بعد الإجاب أو الأمر فمعناها حينئذ جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، كأنك سكت عنه ولم تثبت له حكم ولم تنفي عنه الحكم، تجعله في حكم المسكوت عنه، ذكرته ابتداء فقط. واضح هذا معناها بعد الأمر أو إيش؟ أو الإجاب، جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، تضرب عن زيد، واضح، تجعله في حكم إيش؟ في حكم المسكوت عنه ولم تثبت له حكم ولم تنفي عنه، تتركها هكذا في حكم المسكوت عنه والمهمل، واضح، وتعتني بما بعده، تعتني بما بعد هذا الحرف الذي هو بل. هذا بالنسبة إذا جاءت بعد إجاب أو بعد أمر، اضرب زيدا بل عمرا، تنتقل من ضرب زيد إلى من؟ إلى ضرب إيش؟ إلى ضرب عمرو، تجعل زيد في حكم المسكوت عنه، انتقلت إلى غيره، انتقلت إلى ماذا؟ إلى غيره. هذا واضح. هذا إذا كانت بعد إيش تفيد هذا المعنى؟ معناها إذا كانت بعد إيش؟ بعد الإجاب أو الأمر. ما هو معناها؟ معناها حينئذ إيش؟ جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، أي تضرب عنه تماما، تجعله في حكم المسكوت عنه. بقيت إذا كانت بعد الأخريين هذين، وهما إيش؟ النفي أو النهي. ما هو معناها؟ معناها تقرير حكم ما قبلها وإثبات إيش؟ الضد له، وإثبات الضد له. هذا إذا كانت بعد النفي أو إيش؟ أو النهي، معناها تقرير الحكم المتقدم وإثبات الضد له. فتقول ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، قررت الحكم الأول وهو نفي المجيء عن من؟ عن زيد، ما جاء زيد، قررت الأول ما أضربت عنه تماما وإنما قررته، ما جاء زيد تقرير حكم ما قبلها، أي نفي المجيء عن من؟ عن زيد، وإثبات الضد له بل عمرو، أي بل جاء إيش؟ عمرو، إثبات الضد هو المجيء، لأن ذاك الأول نفي، فيكون الضد هو إيش؟ هو المجيء. هذا واضح وما هو واضح؟ لا تضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا بل عمرا، فمعناها إيش في هذه الحالة؟ تقرير حكم ما قبلها، أي النهي عن ضرب زيد، النهي عن ضرب زيد، وإثبات الضد له هو إيش؟ ضرب من؟ ضرب عمر، وهو ضرب عمر، لا تضرب زيدا بل إيش؟ بل عمرا. هذا واضح التفصيل. شوف صاحب التحفة ما ذكر هذا، انتبهوا، صاحب التحفة أطلق الحكم في هذا وفي هذا، لكن هذا الذي تمشون عليه أنتم، هذا الذي تمشون عليه بالنسبة لبل. فالآن نعيد مرة أخرى لإخواننا، قلنا بل حرف إضراب صح، وشرط العطف بها إفراد معطوفها، وأن تسبق بنفي، وأن تسبق بإجاب أو أمر أو نفي أو إيش أو نهي. معناها بعد الإجاب والأمر، معناها بعد الإجاب والأمر، جعل ما قبلها في حكم المسكوت إيش عنه، جعله في حكم المسكوت، كأنك ما يعني لم تبالي به، لم تهتم به كثيرا، وإنما الاهتمام بما بعدها. واضح؟ مثال على الأول الإجاب، جاء زيد بلاش بل عمرو، تجعل ما قبله في حكم المسكوت عنه. واضح؟ مثال الأمر، اضرب زيدا بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا. واضح؟ تجعل ما قبله في حكم المسكوت عنه. وإذا وقعت بعد النفي أو النهي فيكون معناها تقرير حكم ما قبلها وإثبات إيش؟ ضده، وإثبات الضد له. مثال ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو. وأيضا لا تضرب زيدا بل إيش؟ بل عمرو. فعندك يا أنور اعرب، اعرب جاء زيد بل عمرو. نعم، وبل حرف إضراب، أحسنته، وعمر وعطف، أحسنت، إضراب وعطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ومعناها هنا جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه. ومن لم يعرب، ها عندك لا تضرب زيدا بل عمرا، ها لا تضرب زيدا بل عمرا. نعم، بل عمرا. نعم، معطوف على المنصوب، سنته، تقرير حكم ما قبلها وإثبات الضد له. سنت أنت يا صبري، العمراء عند الوقف، والعمراء عند هكذا العرب ما تقف على متحرك، لكن نحن نتساهل فيها. هل وقفت أنا؟ إذا وقفت تقف على الألف، بل عمراء رأيت زيدا، تقف إذا أردت الوقف تقف على الألف. عمر، عمر، عمر منصرف، عمر لا فرق بين عمر وبين عمر، فعمر ممنوع من الصرف وعمر من الصرف. عندك الإعراب، عندك اضرب زيدا بل عمرا. نعم، بل عمرا على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. وبل هنا ايش افادت؟ ايش افادت بل؟ اضرب زيدا بل عمرا، جعل ما قبلها في حكم مسكوت عنه. سنت. وانت يا من يا الذي لم يعرف، صبري صبري، ضيف عندنا جاء من حديده. هات، نعم، جاب خشب يا جماعه، ايش هذا يعني؟ هديه طيبه. هات عندك، سأعطيك المثال لنا بعد بس. تقول ايش نعطي، ايش رايك؟ ما جاء صبري بدقيق بل خشب. ما جاء زيد صبري بدقيق بل بخشب، بل خشب، هكذا ما في، بل خشب منافية. اي نعم، نعم، جاء معروف لديك. كيف؟ طيب كيف بتعبك المضارع سبيل فعل ماضي. نعم، سنت لا محل له من العراق. صبري فاعل، سنت بعده صبري بخشب بدقيق، دقيق ما لك تعال. الباء حرف جر، الباء حرف جر بدقيق، مجرور بالباء عن جره، تسرى الظاهر على آخره. بل عطف عنده خشب في دايش تبرير حكم حسنته إثبات الضد لما بعده خشب. هو درس العطف صعب يا أخوان طويل هات نابس خشب معطوف على دقيق والمعطوف على المجرور مجرور مثله حسنته بارك الله شاهد بل جزاك الله خيرا. طيب ايش بقي معنا الآن؟ قال ولا. ولا معروف لديكم حرف نفي، لا حرف نفي، فهي تفيد وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت ايش لما قبلها. تقول جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، فكما سمعت معناها للنفي، أي تنفي الحكم تنفي الحكم عما إيش عما بعدها، لا عما قبل عما بعدها، تنفي الحكم عما بعدها، أي الحكم الذي ثبت لما قبلها تنفيه عما إيش عما بعدها. فتقول جاء زيد لا عمرو، نفت إيش الآن؟ نفت المجيء عن من؟ عن عمرو، نفت المجيء عن عمرو. وشرط العطف بها إفراد معطوفها، شرط العطف بها إفراد معطوفها، وأن تسبق بإجاب أو أمر، شرط العطف بها إفراد معطوفها وأن تسبق بإجاب أو أمر. إفراد معطوفها وأن تسبق بإجاب أو أمر، ومعناها ما سمعته، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. وشرط العطف بها إفراد معطوفها وأن تسبق بإجاب أو أمر، أن تسبق بإجاب أو أمر، ومعناها تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. طيب مثال على الأول، أن تسبق بإجاب، مثال جاء زيد لا عمرو، ومثال أن تسبق بأمر، اضرب زيدا لا عمرا، اضرب زيدا لا عمرا، فما يصلح أن تسبق بنفي لا هذه ولا نهي، وإنما تسبق بإجاب أو أمر فقط، تسبق بهذين الأمرين فقط، إجاب أو أمر، أما النفي لا، كذلك النهي لا. وشرط المعطوف بها أن يكون مفردا لا جملة، شرط المعطوف بها أن يكون مفردا لا جملة، والمراد بالمفرد ما يقابل الجملة، يعني تخرج الجملة، وإلا الجمع يعطف بها. جاء الرجال ولا النساء، جاء الرجال لا النساء، واضح؟ هذا مفرد يقال له، لأن المراد بالمفرد ما يقابل إيش الجملة، الجملة هي التي لا تعطف بلا، أما المفرد يعطف سواء كان مفردا كما تعرفون أو مثنى أو مجموعا يعطف بها، لكن الجمل ما تعطف بلا. هذا واضح يا أخوان؟ إيش المراد بالمفرد؟ الآن نحن نقول شرط المعطوف بها أن يكون مفردا ما يقابل إيش الجملة، أي ما ليس جملة، ما ليس جملة، أي يكون مفردا فقط، والمفرد يدخل تحته المفرد الحقيقي، ويدخل تحته المثنى، ويدخل تحته إيش الجمع. فلك أن تقول جاء الرجال للنساء، جاء الرجال للنساء، واضح؟ جاء العقلاء للمجانين أيضا كذلك من هذا الباب، واضح إن شاء الله. ومعناها إيش؟ أنها تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت بما قبلها. عندك يا محمد، جاء زيد لا عمرو، حرف عطف ونفي، لا حرف عطف ونفي، ولا لها استعمالات، لكن تكون عاطفة فيما سمعت من الشروط، تكون عاطفة في نحو هذه السياقات التي سمعتها من شروطها، بعدها مفرد تسبق بنفي، تسبق بإجاب أو أمر، وإجاب معناه إيش؟ إثبات، كلام مثبت، أي كلام موجب أي مثبت. هذا وعمرو معطوف على زيد، ومعطوف على المرفوع، مرفوع مثله، أحسنت. أنت يوسف، أنت اضرب زيدا لا عمرا، نعم نعم بس حرف نفي وتسكتون هكذا، ما يصير حرف نفي وبس، نحن في ايش من باب الان؟ عطف. نعم هات عمرا سنت المعطوف عن منصوب، منصوب مثله، بارك الله. طيب انتهينا من بل هذه، بنتهينا من لا، بقي ايش معنا يا اخوان؟ طيب. قال ولكن، ولكن تقدم معكم الاستدراك، لكن الاستدراك لكن بالتخفيف، سكون بسكون النون، وايضا حتى هذه التي مثل المخففه ايضا الاستدراك، تلك لكن، وهذا ايضا في الاستدراك. واما معناها، معناها تقرير حكم ما قبلها واثبات الضد لما بعدها، تقرير حكم ما قبلها لكن يفيد الاستدراك، ومعناها تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. وهذا المعنى مر معكم في ايش؟ في بل، صح؟ مر معكم في بعض معاني بل، تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. ويشترط يعني في العطف بها، يشترط في العطف بها أن يسبقها نفي أو نهي، أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا. وشرط العطف بها أن تسبق بنفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا، وأن لا يسبقها الواو، وأن لا يسبقها الواو. هذه ثلاثة شروط في لكن. شرط العطف بها أن تكون بعد إيش؟ بعد نفي أو نهي، لابد من هذا، أن تكون بعد نفي أو نهي. والثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، خرجت الجملة، خرجت الجملة في باب العطف، المراد المفرد ما يقابل الجملة. والثالث، الشرط الثالث، أن لا يسبقها الواو، فإذا سبقت بالواو تكون الواو هي العاطفة، ولكن حرف استدراك فقط، إذا سبقت بالواو تكون الواو هي العاطفة ولكن حرف استدراك فقط. هذه شروط تحفظ يا أخوان، هذا باب مهم جدا، باب العطف. طيب مثال على لكن، نفس الأمثلة المتقدمة بس نجعل معها لكن، قلنا أن تسبق بنفي، صح؟ لا أحب زيدا لكن عمرا، لا أحب زيدا لكن عمرا. عندك من يعرب هذا المثال؟ انت عندك آخر من سغد عرب المرة الجناح هذا اليوم، كل يوم عندكم الإعراب، عندكم هذا مساكين، يعني الأسئلة والإعراب ما يعطون شيئا منها إلا شيء يسير. أعجل أعجل. لا أحب زيدا لكن عمرا، كيف ناهية؟ كيف ناهية؟ هل ينهى الشخص نفسه؟ لا لا لا، هذا النهي النفس سيأتي معك إن شاء الله فيما بعد، هل ينهى نفسه أو لا ينهى نفسه، سيأتي معكم في غير هذا. هات لا أحب، أنفي أنا الآن، لا أحب زيدا لكن عمرا. أحب زيدا مبارك، أنا رفعت خطف المبارك آخر وزاد هيا هيا بسرعة، من سيقول لنا هذا؟ على نفسي خاف الله الآخر، لكن خاف استدراك وعطف. نعم. عمر معطوف على لكن. سند. المعطوف على لكن، المعطوف إيش اسمه؟ ليش؟ على زيد. على زيد، أحسنت. المعطوف على المنصوب، منصوب. نعم أحسنت، بارك الله فيك. وأنت يا عبيد لا تحب زيدا لكن عمرا. لا تحب زيدا لكن عمرا، ناهية ناهية. نعم أحسنت. كيف كيف واحد واحد شو مسجل يسجل هذا وأجر قوة تنشر. لا تحب زيدا لكن عمرا، تفعل به. أحسنت. نعم الفاعل ضمير الصفة يدير أنت. نعم لكن عمرا حرف، حرف استدراك وعطف، وعطف. أحسنت. معطوف على زيد، معطوف على المنصوب منصوب مثله يكون. أحسنت، والشاهد هنا لكن حرف عطف. نعم كما قلت، هذا هو حاصل الكلام على لكن. والشروط تحفظ، سنسأل عنها غدا إن شاء الله. المؤذن ما يريد أذن اليوم الدقيقة، لا إله إلا الله، تحسب على الدقيقة الواحدة. احنا المحاضرة تلقى البقية دقيقة عن مثال. لا إله إلا الله، نرجع إن شاء الله لما كنا فيه. بقي معنا حتى وهي آخر العواطف، كما سمعت المصنف قال فيها وحتى في بعض المواضع، هذه إشارة منه رحمه الله تعالى أن العطف بحتى نادر، العطف بحتى نادر، فلذلك أنكره بعض النحاة، أنكر العطف بحتى بعض النحاة. والصحيح أنه ثابت ولكنه قليل، ولكنه قليل كما قال المصنف هنا وحتى في بعض. الله تعالى يقول وحتى في بعض المواضع، هذه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى قلة العطف بحتى، إلى قلة العطف بحتى، لأنه قال وحتى في بعض المواضع، فلذلك أنكر العطف بها بعض النحاة. والصحيح أنها عاطفة ولكن العطف بها قليل كما سمعت، هذا هو الصحيح فيها، أنها عاطفة والعطف بها قليل. ويشترط في العطف بها أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، وأن يكون مفردا، وأن يكون مفردا، أن يكون بعضا من المعطوف عليه وأن يكون مفردا، هذا هو شرط العطف بحتى، أن يكون المعطوف بها بعضا مما قبله أي من المعطوف عليه، وأن يكون مفردا، خرجت الجملة. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ واضح إن شاء الله. بعضا مثال نمثل على البعضية وعلى على ما سمعت الإفراد. مثال العطف بحتى، مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فالمعطوف هنا إيش؟ بعض من قبله وليس ببعض، بعض الأنبياء بعض من من الناس، مات الناس حتى الأنبياء، الأنبياء بعض من الناس، مفرد أم ليس بمفرد؟ مفرد لأنه ليس بجملة، لأنه ليس بجملة. واضح؟ ضربك الناس حتى الصبيان، ضربك الناس حتى الصبيان، فالصبيان هنا إيش؟ معطوف على ما تقدم، وهو بعض مما تقدم من الناس، وهو أيضا إيش؟ لا يكفي شرطا هذا، نعم أن يكون بعضا، فالصبيان بعض من الناس، وأن يكون أيضا مفردا، والصبيان هنا مفرد. هذا هو شرط العطف بحتى، أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه أي جزء منه، جزء من المعطوف عليه، وأن يكون كما سمعت مفردا لا جملة، أن يكون مفردا لا جملة. فعندما الإعراب سرعة لا تنهى، عندما أنت تعرف دائما شخصا ما يعرف. عندك يا عبد الله، عندك مات الناس حتى الأنبياء، نعم، حتى هذه يقول النحاة حتى قلوب النحويين، لأنها لها استعمالات كثيرة في اللغة، لها أوجه كثيرة في اللغة، حتى قيل ينقل عن المبرد رحمه الله أو عن الفراء، عن الفراء من الكوفيين يقول، يقولون يعني مات وفي نفسه شيء من حتى، مات الفراء وفي نفسه شيء من حتى، كنا نعرف هذا عن سيبويه لكن وقفت عليه أنه ينقل عن الفراء، ينقل هذا مات الفراء وفي نفسه شيء من حتى، والمشهور أنه ينقل عن سيبويه هذا. وحتى يقال يعني بعضهم يقول لا تكن مثل حتى، لا تكن مثل حتى، يعني متغلب، حتى متغلبة، تارة تكون كذا وتارة تكون كذا، فيقال لا تكن مثل حتى الذي هو ما هو ثابت على شيء معين، يقال له هذا. هذا أحسنت، الناس فاعل، مات الناس حتى الأنبياء، نعم، حتى حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. والشاهد حتى هنا حرف عطف، وشرط العطف بها أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، والأنبياء بعض من الناس، وأيضا أن يكون مفردا، الأنبياء مفرد لأنه ليس بجملة. واضح؟ وأنت يا أخي زارني الناس حتى الحجامون، عند من؟ وهذه الأمثلة فيها إشارة. شوف ما هو هكذا نمثل بها، سيأتي معكم نتمم الإشارات على مثل حتى الحجامون ضربك الناس، حتى الصبيان ضربك الناس، حتى النساء. هذه الأمثلة فيها إن شاء الله إشارات لشيء سيأتي إن شاء الله في المتمم. عند من أخوان ما عرب هذا الجناح ممنوع له هنا؟ أنت تعرف دائما، أنت تعرف من لا هذا مو معنى، هذا يأتي ضيفا كل يوم يعني خميس، نريد واحد معنا ثابت من حلقة. عمر عرب، عمر خلاص صارت الزكيات، خلاص صارت ما بقي أحد. لا أنت عربته، ها يلا واحد منكم أنت ولا هو، لكن لا تعزني. ما زارني الناس حتى الحجامون، زارني الناس حتى الحجامون. هيا نسيت له، تفضل تفضل. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. دائما إذا رأيت الياء مع الفعل دائما تعربها مفعول به، دائما إذا جاءت ياء مع فعل فهي مفعول به المتكلم هذه. نعم الناس فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، وحتى حرف عطف. أحسنت. والحجامون معطوف على الناس، والمعطوف على المرفوع مرفوع. أحسنت. والشاهد هنا حتى سنت، بارك الله. والشاهد هنا حتى حرف عطف، والشروط موجودة متوفرة إلى هنا الحمد لله.